بن أبي ترى زوجته وهي حائض وأنزلت يعني لما رأى زوجها، فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ عليها غسل، غسل حيوى طورت غسل جنابة للزامن، عليها غسل يجتمعها في غسل واحد، إذا نوت نوت وما كان نوت غسل حيوى دخل في غسل جنابة أو نوت غسل جنابة، يعني دخل أن نوت غسل الذي يرغب على حاله نوت أن تغسل غسل أن نرغب على أحداث أو نوت غسل يجب في حاله جميعا عند غسل على الحي تطلع على الأحداث كلها. كما قال طاهر الفاضل الغسل هو يعني في الصلاة، أما في حالة الحيض فلا تعتبر يعني لكن يعني لا يكون لا بد أن تسمي الغسل يعني عن الجنابة والحيض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.